ومن استخدم عمالا، من استخدم عمالا في عمل من أعماله ثم لم يؤديهم أجرتهم، ثم لم يعطهم من الأجر ما يستحقون بسبب أو بحسب العرف والعادة، مستغلا ضعف العامل أو حاجته، فهو ظالم له. ومن فضل عاملا على آخر، من فضل عاملا على آخر في الأجرة وهما في العمل متساويان فهو ظالم، إلا إذا رضي العامل بتلك الأجرة عن طيب نفس وليس تحت إلحاح الحاجة والضغط والتضييق. ومن اغتاب إنسانا أو انتقصه في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو في دينه أو دنياه حتى في ثوبه وداره وسيارته فهو ظالم له. فإذا ذكرت أخاك المسلم على سبيل التنقيص والتهكم به فقلت مثلا فلان أعور أو أقرع أو أعمش أو أسود أو طويل أو طويل القامة أو قصير أو نحو ذلك من أوصاف بدنه بحضرته أو غيبته فأنت ظالم له. ومثل ذلك يقال في نسبه، فإذا قلت مثلا فلان من عائلة خسيسة أو من أم ساقطة أو من أب حقير فأنت ظالم له. وكذلك إذا قلت فلان سيء الخلق، بخيل، متكبر، فلان مرائد، فلان جبان، فلان عاجز، ضعيف القلب، متهور، فأنت ظالم له. وكذلك إن عبسه في دينه، كأن تقول مثلا فلان سارق، فلان كذاب، فلان شارب خمر، فلان خائن لا يخرج زكاة ماله، أو لا يحسن الركوع والسجود، لا يحترز من النجاسات، ليس بارا بوالديه، فأنت ظالم له. ومثل ذلك إذا عبته في دنياه، كأن تقول فلان كثير الأكل، فلان قليل الأدب والتربية، فلان ينام كثيرا، فلان لا يحترم الناس، لا يهتم بأمر غيره، فأنت ظالم له. وهكذا كل ما يكرهه أخوك المسلم إذا وصفته به أو تحكمت به عليه فأنت ظالم له. وكل ما ذكرناه هو من الذنوب التي لا تغفر والكبائر التي لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا التوبة ولا الاستغفار حتى ترد إلى ذويها أو تتسامح أو يتسامح الظالم من مظلومه في شأنها. وهناك نوع آخر من الظلم، وهو أن كثيرا من أصحاب المصالح يستغلون منصبهم في السلب والنهب، فيختلسون أموال الدولة أو يختلسون أموال الناس بالحيل الماكرة، ويتاجرون في منافع الشعب بالوسائل الخادعة، ويقتسمون المغانم ويعبون فيها عبا، ويلتهمون الأموال ويأكلونها أكلا لما. بل فيهم من لا تصل إلى حقك عنده إلا إذا قدمت له رشوة، فهو لا ينفع إلا بالرشوة، ولا يتحرك إلا بالرشوة، ولا يقضي أي مصلحة إلا بالرشوة. لا بد من الرشوة ولو كانت من الأرامل والأيتام، بل لا يعطي القيمة إلا للنساء المتبرجات، لا يعطي القيمة إلا للعاهرات المومسات. بل الكثير من هؤلاء لا يحترم عنده إلا المجرمون من سفلة الناس وأشرارهم، ولا يطرق بابه